إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. حاضر بينا دايما، ما غابش بموسيقاه وفنه وإبداعه. كل واحد من الناس، خاصة الأجيال الحديثة، تتذكره منذ الطفولة. هو الغواص في بحر النغم، الموسيقار العبقري عمار الشريعي. اتولد سنة 48 في صملوط بالمنيا شمال صعيد مصر. التحق بعدها بمدرسة الرعاية للمكفوفين التابعة للمعهودة الأمريكية. عرف بحبه للموسيقى، أتقن اللعب على معظم الأدوات والآلات. أهله قطعوه مجرد معرفتهم أنه عنده النية للعمل بالموسيقى. قال في أحد لقاءات التلفزيونية أن سبب رفض والدته وعمله بالمجال الفني خوفها أنه يصبح منحرف، بالإضافة إلى أن والده كان بيقفل باب البيت الساعة 10 مساء علشان يمنعه من الدخول. الفنان فريد الأطرش اللي كان صديق للأسرة استطاع أن يقنع والده بموهبته الحقيقية وحاول الإصلاح بينهم، لكن والدته فضلت مقاطعاه 5 سنين. برع عمار الشريعي في الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام. كان مهتم بموسيقى الأطفال وأنتج المئات من المقاطع الموسيقية اللي لحد دلوقتي بتمثل علامة مميزة في تلك الصناعة. عمار الشريعي هذا الفنان العظيم البطل اللي ما استسلمش لفكرة فقدانه للبصر، واستطاع أن يحفر اسمه بطاقة من نور وفن عظيم في التاريخ الفني العربي. كانت بدايته سنة 70 كعازف لآلة الأكورديون في أكثر من فرقة موسيقية، بعدين تحول لآلة الأورج لما تمثله من صعوبة في تعلمها، لكنه قبل التحدي واستطاع العزف عليها. كمان قدر بمجهوده الذاتي أنه يعزف على آلات البيانو والعود. بعد كده قرر دراسة التأليف الموسيقي عن طريق مدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة والأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى. من هنا اتجه الشريعي للتلحين والتأليف الموسيقي، وكانت أول ألحانه للمطربة مها صبري عام 75، لينطلق بعدها بعالم الموسيقى والأنغام. وكون في سنة 80 مشروعه الخاص بمزج الموسيقى الحديثة بالتراث القديم، وتمثل في فرقة الأصدقاء، واللي كانت بتضم أصوات جديدة في هذا الوقت أصبحت نجوما فيما بعد زي منى عبد الغني وعلاء عبد الخالق. برغم نجاحه في تلحين الأغنيات، إلا أنه منسيش مجال التأليف الموسيقي والسينما. وضع الكثير من الموسيقى التصويرية لأفلام سينمائية تعتبر معظمها من أهم العلامات السينمائية في تاريخ الفن المصري المعاصر، زي فيلم البريء، البداية، حب في الزنزانة، كتيبة الإعدام، أحلام هند وكاميليا، أبناء وقتلة. كمان الأعمال الدرامية التلفزيونية اللي ليها أهمية قدم بها أعمال عاشت بوجدان الملايين من المستمعين والمشاهدين، زي شيخ العرب همام، نصف ربيع الآخر، رأفة الهجان، ريا وسكينة، أرابيسك ورائعتيه، مسلسل أم كلثوم، ومسلسل حديث الصباح والمساء. وبكرة نكمل حكايتنا مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.